فعمل هذا الانسان فيه زغل، لانه لو كان يدفع لهذا لله لبدأ بنفسه. اما الذي يهمل ذاته وينسى هويته وشخصه او ينسى اسرته ويحلق في الاخرين يدعوهم ينصحهم يعلمهم يرشدهم، وعصومات المنكرات في بيته، هذا الوضع دليل على ان هذا الانسان لا يفعل هذا لله. قطعا لو كان عملي لله لبدأت بنفسي ثم بأسرتي ثم نشرت الحق بين الناس يمينا وشمالا. ولذلك يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وبرمقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اي لماذا تأمرون الناس بما لا تفعلونه؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ هذا الشيء معروف، هذا الشرط لا بد من تصوره. لكن أرأيت لو أن إنسانا بدأ بنفسه فقوم نفسه جهد الاتفاع والتفت إلى أسرته فقومها جهد الاتفاع ثم جعل من نفسه لسانا هاديا وجعل من عقله مصباحا منيرا للناس جميعا كما قال الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لا يمكن ان تجد انسانا قد تقرب الى الله بعمل ارضى لله من هذا العمل قطعا قولا واحدا. وسنجد الاحاديث الكثيرة الدالة على ما نقول، لكن هنالك آداب للدعوة إلى الله عز وجل. كل شيء، كل أمر من الأوامر له آداب شروط لا بد من مراعاته. من هذه الآداب؟ أولا إذا دعوت إلى الله تدعو إليه على بصيرة، أي بعد علم. فلا يجوز أن أدعو الناس إلى الله دون أن أعلم شيئا من الحق الذي رسمه الله أو الباطل الذي حذر الله عز وجل منه. أدعوهم إلى الله ثم أضرب أساسا بأسباع وأقود في مجهلة وأدل بذلك الناس بعد أن أدللت نفسي. تدعو الى الله على بصيرة من علم، وديننا الاسلامي هو دين العلم، لا يخطو خطوة الا على ضوء علم. وان انفصل هذا الدين عن العلم لحظة فاعلم انه دينا مزيف في تلك اللحظة. كلما كان هذا الدين حقا كلما كان مرتبطا ومعجونا بحقائق العلم عجما. فلا يجوز ان يدعو الى الله انسان بخياله بدون اعتماد على معرفة لا على بينة، وإلا فهذا مفسد وليس بمصلح. هذا هو الأدب الاول او الشرط الاول. الأدب الثاني من آداب الدعوة إلى الله عز وجل ألا يستغني الإنسان بدعوته إلى الله لا مجدا ولا رفعة ولا زعامة ولا سموا على جماعة أو قوم ولا مالا يجمعه، وإنما ينبغي من وراء هذه الدعوة أن يرضي الله فقط، وأن يجعل كلمة الله في عقول الناس هي المضيئة وهي المتوهجة. هذا ما يهدف إليه فقط طبعا. اما الانسان الذي دعا الى الله وصار في طريق من احسن قولا ممن دعا الى الله لكنه كان يتأبط غرضا، كان يهدف ان يشار اليه بالبنان ويتبول زعامة في قريته او مدينته او الحي الذي هو فيه، كان يهدف من وراء ذلك ان يوصف بين الناس بالدين والاستقامة فيتكون له من هذا الوصف ما يشبه ستارا من دخان يحجب عن الناس انحرافاته لكي لا يرى الناس من انحرافاته وخداعاته واعماله السيئة شيئا يجعل من دعوته الى الله ونصره للناس نعم عبارة عن ألسن الدقاء. هذه الألسنة من الدقاء تحجب عن الناس سلوكه الحقيقي، هذا ليس داعيا الى الله، او يبتغي من الناس مالا او يبتغي اي قصد غير مرضات الله عز وجل. مجرد ان يشار اليه بالبنان هذا الشيء يبعث النشوة في الفؤاد وفي الرأس. ليس قليلا ان ينال الانسان سوى ومكانه باسم انه داعية الى الله. ان كان هذا قصده فقد هوى الى اسفل السافلين من غضب الله عز وجل. الشيء الثاني، وهذا هو العمود الفقري في آداب الدعوة إلى الله عز وجل، وهو أكثر لأن النفس الإنسانية جامعة، ولعاب الإنسان يكون دائما إن على زعامة أو على شهرة أو على أن ينزعه الناس أو على أن ينال خيرا أو مالا من الله إلى آخر ما هنالك. فمن وقي شر نفسه ومن تخلص من شوائب هذه الاغراض فهذا انسان قد حسن في حسن نادر من رعاية الله سبحانه وتعالى وحمايته. هذا هو الادب الثالث. الادب الثالث من اداب الدعوة الى الله عز وجل ان ينطلق في دعوته اليه من شفقة عارمة له وحب متسام صادق من قلبه لهم وغيرة عليهم ان يكونوا غدا حطبا في نار جهنم وهي حقيقة توحد الله بها من توحد من عباده قطعا لا شك في هذا ولا ريب. ينبغي اذا دعا الى الله ان ينطلق من هذا الشعور. لو كان المدعو الى الله كافرا فاسقا ملحدا عاصيا متكبرا ايا كان نوع انحرافه لابد ان يكون الخط الذي يصل بيني وبينه في الدعوة الى الله هو خط الشفقة عليه والحبلة والغيرة عليه. فمن دعا الى الله انسانا او فئة من الناس واسنانه تصف حمقا عليهم وحقدا فهذا الانسان ليس داخلا في قائمة ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ابدا. ومن دعا الى الله عز وجل جماعة وهو ينظر اليهم من عمل ويرى نفسه متبوئا عرش الله عز وجل بينما هم قد وقعوا في وعد الى الله دعاء شاكلا لله زائدة من وراءه. هذا أدب رابع أو خامس من آداب الدعوة إلى الله، أي أن لا تصنف نفسك خيرا منه، وإن كان كثرة، وإن كان فسقة، وإن كان ملاحدة، لا ترى نفسك خيرا منهم قط. قد يقول منك القائل: كيف هذا؟ أنا مسلم وهو ملحد، كيف يمكن أن أصدق أنني لست خيرا منه؟ أنت لم تفهم ما أردت، أنت في هذه اللحظة تفهم خيرا منه، تفهم خيرا منه، أنت في هذه اللحظة مؤمن وهو ملحد، لكن هل هذه اللحظة التي أنت فيها وهي فيها هي مقياس مكانتك عند الله الثابتة المستقرة، وهي مقياس مكانته عند الله الثابتة المستقرة؟ هل اللحظة مقياس القرار النهائي؟ يقول الإمام الغزالي في الإحياء: هذا النداء الذي أثناء يتيقن له بما هو عليه الآن من الكفر، لك أن تصنف نفسك هذا التصنيف، لكن من ذا الذي يعلم هذه الخفيات؟ من الذي يعلم ما سيأتي به الغد؟ لا، إذا قلت أنا الآن مؤمن وأنا قطعا في نهاية المطاف عندما أودع هذه الدنيا سأودعها وأنا على هذه الحال، وهذا الكافر سيودعها وهو على هذه الحال، فبئس ما تصورت من اللغو والباطل، وهذا أمن لمكر الله. والله يقول: ولا صدر منك، بناء على سوء صدر منك، وما أكثر السوء الذي يصدر مني ومنك ومنهم جميعا. هل تعلم أن الله لا ينتقم عاجلا من سوء صدر مني؟ فإن قال قائلا: لا يصدر مني سوء، فقد ازدادت. لا يأخذ كلاما ما في خطيئة من خطيئاته، يغفر ويغفر ويغفر، لكن لعل خطيئة تستنزل غضب الله، فيغضب الله عليك بهذه الخطيئة فيرميك من حالك، وإذا بك من أجل الناس. وهل تعلم أن هذا الذي ترى نفسك خيرا منه وتراه شرا منك، هل تعلم أنه لن يتقرب إلى الله بعمل إنساني بسيط؟ هو يراه تافها، لكن الله يراه عظيما، فينتشله بفضل هذا العمل من سوءه، ويضيء ضياء عقله المظلم بنور الهداية والإرشاد. تعلم هذا؟ ثلاثة إطلاق. ولذلك كان من آداب الداعي إلى الله إذا وقف يدعو ملحدا من الناس أو تائها أو كافرا، هو في هذه الحالة قطعا كافر، وقطعا أنا مؤمن، وأحمد الله على أن عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، لكن ينبغي أن أضع في اعتباري أنه ربما جاء الغد ورأيت هذا الإنسان قد أصبح خيرا مني، وهذه حقيقة. ومن هذا المنطلق أدعو، أقول له: يا أخي إنني أحبك، أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، ولقد اكتشفت كنزا من كنوز السعادة لا يندر، فتعال أقاسمك هذا الكنز، تعال قبل أن يفوت الأوان وتمسك بي من تلاذيذي وتقول لي: كنت تعرفني وتراني تائها ضائعا، لماذا لم ترشدني؟ لماذا لم تهدر من وقتك ساعة لهدايتي؟ الآن أقول لك والوقت لم ينتهي والفرصة لم تنتهي، تعال أدلك،

وافتح الصدر لهم ولا اتشمس ولا اغضب اطلاقا شيئا فشيئا بواسطة حوار، ولكن على اساس ان لا يدفعني الى هذا الا استنزال رضا الله عني فقط لا غير. هذا هو السنة. ان وجد في المسلمين 10 يقومون بهذا فان باستطاعتهم ان نكنسوا كل اقدار الوسائط التي تجد من هنا وهناك في مصانع الاستشراق او التبشير او الصليبية او الصهيونية، كل هذه الوسائط تكنس، لكن لا بد من حوار، لا بد من نقاش، لا بد من كلام. وهذا كله انما يتحقق جدوى من خلال ان اعلم انني لست خيرا من هذا الذي ادعو، انا لا ادري مهمة دعوته الى الله، لكن ابدا لا املك قرارا يقضي بانني خيرا منه. ينبغي ان ابع نصب عين الكلام ابن عطاء الله السكندري في حكمه، وقد كنا نشرح الحكم يوما ما، معصية اورثت ظلا وانكسارا خيرا من ساعة اورثت عزا واستكبارا. كثيرا ما تجد انسانا عاصيا جعلته المعصية يتطامن ويتذلل ويتضاءل ويرى ان كل الناس خيرا منه. اذا راى هؤلاء الشباب خارجين من المسجد يكاد يتبارك في ثيابهم بل باحذيتهم، ويرى نفسه انسانا بعيدا بعيدا عن الله. اترى الى هذا الذل؟ نكتب به الى الله عز وجل هذا الشعور فيكون يوم ما تسمع الله عند الله. بالمقابل ارايت لو ان انسانا مثلي يجلس هذا المجلس العالي ويتكلم باسم الاسلام ويجب الاذان له الصاغية نعم والقلوب والاعماق منشرئزة، ثم يخرج فينظر الى التائهين والضالين في السوق، فينظر اليهم هكذا مترسعا، وربما قال لي الشيطان ويقصد اترى ان انسانا كهذا مليون انسان كهذا هل يرقى الى مكانتك عند الله؟ يقول يجيب للشيطان هنا في راسه ويقول اعوذ بالله قلالة الذكر خيرا منه. اي انا مؤمن، انا داعي الى الله، انا كذا، انا الى اخره. هذا الاستكبار على الله ينزل به الى اكثر بركات الشقاء، وذلك التذلل من العاصي يرقى به الى اعلى الدرجات. هذا قانون ما ينبغي ان اتجاهله بشكل من الاشكال ابدا. نعم، اذا دعا الانسان الى الله على هذا المنوال بعلم باخلاص بحب بشفقه نعم بدون ان يصنف نفسه اسمى من اولئك التائهين والضالين، مع العلم انني في هذه اللحظه خيرا منهم، فإن الله يجعل من هذا الفرد الواحد مشرق هداية لأمة بكاملة، لأمة بكاملة. يبث الله في كلامه معنى التأسية والنورانية وروح التقرب إلى الأعمال. هذه عادة رب العالمين، سنة رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كان المسلمون على هذه الشاكلة فلا خوف عليك، هم بخير. على كل حال مهما رأيت السوء ومظاهره ومهما رأيت تيار الانحراف وضخامته وخطورته، فإن ألسنة الداعين إلى الله تنهي كل هذه الأطلال وتكلف كل هذه الشبهات. نعم، ولكن اين هم هؤلاء الدعاة الى الله الذين صفت قلوبهم من الرياء